السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس، وبرحب فيكم بالرسالة إلى السوريين رقم 37 كل السوريين وما كنتوا تكونوا. رسالتنا للجميع إن شاء الله المستقبل لنا جميعا بوطن حر ذو سيادة على كامل شعبه وثروته، ويحقق أهداف الشعب حقيقة بالكرامة وبالحرية. الشكر لكلكم على هالمتابعة الكبيرة حقيقة للرسالة، وأيضا بتمنى أنه ما تنسوا تعلموا خاصة الأشخاص اللي ما سمعني أنه في هيك رسالة ولم يستمعوا لأي حلقة سابقة، أنها موجودة وأنه ممكن يتابعوها سواء أبل بودكاست، جوجل بودكاست أو سبوتيفاي، بتصير توصلون مباشرة على موبايلهم إذا اشتركوا فيها، أو عبر 12 منصة على الفيسبوك واليوتيوب. هلا الحدث الأكبر كان حقيقة الأسبوع الفائت اللي هو الانتخابات، وضمن هالجو العام المناخ العام أصدر مركز جسور اللي هو مركز سوري في تركيا ومتميز دراسة بيّن فيها عدد السوريين في كل المناطق النفوذ المختلفة الآن في سوريا. طبعا اللي بتبين مباشرة اللي بيطلع بيشوف أنه عدد السكان وفق دراسة مركز جسور في الشمال السوري 4 ملايين، وعم بيقول أنه عدد السكان بمناطق الإدارة الذاتية 3 ملايين، هي 7 ملايين، معناته هدول خارج مناطق سيطرة النظام، وبالتالي ما في صناديق انتخاب والناس ما رح تقدر تنتخب. هذا لوحده قادر أنه يشكك بكل شرعية انتخابات الرئاسة التي يزمع رئيس النظام بشار الأسد أن يجريها كي يجدد انتخاب نفسه. فهو عم بيقول أيضا أنه في المناطق اللي تحت سيطرة النظام فيها 9 ملايين ونص، ونص بالجنوب السوري يعني مجموعهم بحدود 10 ملايين، لكن مقابلهم أيضا في 10 ملايين من السوريين الموجودين خارج المساحات الجغرافية لسوريا، وبالتالي الأرقام جدا صغيرة اللي بحق لها تنتخب. وهذا أيضا شاركوا فيه الأستاذ هادي البحرة اللي نشر بوست مهم، قال وفقا لتقارير وسائل الإعلام الروسية أنه منتوقع أن يصوت فقط 31% من المواطنين السوريين لاستمرار ولاية الأسد، فهذا رقم صغير كتير. طبعا مو معناته أنه 69% يجب أن نرتاح، معناته لازم تصوت للمعارضة أو ضد انتخابه، لا، يعني هذا بيحتاج أنه طريقة أخرى للعمل عليها، ولازم المعارضة تبتعد عن التذرير وعن المناكفات السياسية اللي أفقدت الجميع شعبيتهم وجماهيريتهم داخل سوريا وفي المخيمات وفي المناطق اللي بتواجد فيها السوريين في أي مكان في العالم، وبالتالي هذا يجب أن ننتهي من هذه القضية ونعمل سوية تركيزا على أهداف محددة واضحة، وتكون رسالة كل السوريين واحدة موحدة. هلأ الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بلش الآن يجهز وعمل، أطلق بجامعة المدينة الجامعية باللاذقية وبجامعة البعث اللي هي بحمص، بلش يعمل حفلات غناء وحط شاشات عملاقة، والعنوان العريض شو هو؟ الشعار أنه هو بالروح بالدم نفديك يا بشار، وبالتالي لسه ما في شيء رسمي من قبل رأس النظام شخصيا، اللي ظهر حقيقة في ناس سمته نسخة يعني غريبة عن شخصيته بعد 3 أسابيع من الابتعاد عن الأنظار بسبب ما قيل أنه إصابات أو أنه بسبب فيروس كورونا، وأنه يعني كان إيجابي الفحص، فأتى مباشرة في اليوم الأول اجتمع مع الحكومة، وحقيقة ارتكب يعني خطأ اللي سمى الحكومة هي الأعلى سلطة تنفيذية، وهذا غير صحيح لأنه هو أعلى سلطة تنفيذية وهو يرأس الحكومة. نفس الخطأ هذا ارتكبه العام الفائت مع مجلس القضاء الأعلى عندما قال أنه هن عم يرتكبوا أخطاء في الإدارة وفي الأعمال وفي تعيينات القضاء، بينما هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، يعني هو عم بيحاول يتنصل بالحالتين من كونه هو المسؤول الأول. فهون في مشكلة، إما هو عم بينفي ذلك لنفسه، أو أنه هو يعني عم بيحاول يبرر هالفشل في هاي المؤسسات أمام الناس أنه هو غير مسؤول عنه، فكمان هاي إذن فيها مشكلة. لكن النقطة اللي أثارت انتباه الناس في لقائه مع مجلس الوزراء أنه ما نشروا غير جزء صغير جدا منه في وسائل الإعلام السورية التابعة للنظام، وركز فيه حقيقة على يعني قضايا ما لها علاقة نهائيا ما جاب سيرة الانتخابات، وزدت الحمل على المواطنين، قال أنه هن إذا لم يقفوا المواطن مع مؤسسات الدولة في هذه الحرب فسوف تخسر المؤسسات مهما قمنا من إجراءات. أيضا الآن يجري في مناطق النظام حديث عن سيناريوهين. السيناريو الأول عم بيقول أنه بما أنه ما عاد في لا بنزين ولا مازوت، فرح يعملوا إلى تخفيف الكميات الممنوحة للسيارات العامة والخاصة، وأيضا الدوائر الخدمات تخفيض نسبة الدوام ل 15% فقط ومنع التنقل بين المحافظات ومراكز المدن. في سيناريو تاني عم بيقول لا، رح يزيدوا عدد حالات الكورونا ويقولوا في وفيات كتير كتير كبيرة، وبالتالي يغلقوا مؤسسات الدولة تحت الحجة لمدة شهر كامل ويوفروا البنزين والمازوت اللي عم بينقلوا فيه كل المعاش كل الموظفين وحركتهم ويوفروا لقرب لفترة الانتخابات. وهذا الشيء حقيقة أيضا بلشنا نلحظه، الاستقتال بقضية الانتخابات للنظام السوري وروسيا كلا. النظام السوري بده يفتح المعابر الثلاثة اللي اقترح فتحها مع إدلب ومع مناطق الجيش الوطني، من أجل أن يقول أن كل الناس الموجودين هناك هن بحق لهم ينتخبوا، ورح نحط صندوق الانتخاب خلف المعبر، وبالتالي ممكن نحن نعتبر أن هدول الناس عم تنتخب حتى ما تطلعون خارج الكميات الناس التي يحق لها الانتخاب ويفقد شرعيته. مشان هيك هو مستقتل، روسيا مستقتلة مشان بتموز شهر يوليو تقوم في مجلس الأمن الدولي لا تمدد من أجل تمديد معبر باب الهوى، وتقول لا لازم تدخلوا لك المعابر مفتوحة الداخلية بين مناطق النظام والمناطق اللي فيها إدلب ومناطق اللي تحت نفوذ الجيش الوطني، وبالتالي عطونا إياها كل المساعدات الإنسانية لنا، بنسرق 40-50% وبنمر الباقي عبر المعابر المفتوحة. إذن هذا كمان يجب الانتباه، والجميع وقف ضد فتح المعابر. كان في مقال مهم للأستاذ ميشيل كيلو ووجهه من المستشفى، سماه نداء إلى السوريين الأحرار، حقيقة مهم وعمل تداول كبير. قال أنه نحن جميعا نتحمل المسؤولية، عم بيحكي كسياسيين وكان لهم دور وقيادات سياسية للمعارضة كبيرة. قال جميعا نتحمل المسؤولية، أشخاص وكيانات بهذه الدرجة أو تلك، وضمن ذلك إشاعة أوهام ومراهنات ثبت منذ البداية عقمها ومخاطرها على شعبنا وقضيتنا وثورتنا، كما يأتي سوء التخطيط وغياب التفكير الجماعي والنزع نحو الاستئثار وغلبة المصالح الشخصية والارتهان لهذه الدولة أو تلك، كل ذلك أسهم في حرف ثورتنا. وباختصار، من غير المعقول أن نستمر في التمسك بمصادر ضعاف ثورتنا وقضيتنا وشعبنا، ومن غير المعقول أن نستمر على ذلك المسار التفتيتي والارتجالي والمرتهن للخارج والذي خدم النظام أكثر مما أسهم في زعزعته. بيقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، تعالوا نجدد العهد لشعبنا، نعمل مراجعة نقدية نوضح فيها بصراحة ومسؤولية وشفافية أين أخطأنا؟ أين أصبنا؟ كيف يجب أن نعيد أبناء بناء أحوالنا؟ حقيقة رأساً إجا من مناطق النظام ومن المناطق اللي فيها أيضاً السوريين المعارضين، يعني رد قال احتراماً لأهل الدم والمعذبين، لماذا لا نبدأ بتعلم أن نحاسب الفاشل سياسياً؟ لأننا إن لم نحاسبهم لم يتعلم هذا السياسي أو المثقف، وسيبقى مستهتر وانفعالي ورغبوي. عجيب فيكم أنكم تستفزون الناس. يعني هذا أيضا صار في ضجة بخصوص المقال، وفي تجاوب الآن عم ينشروا بشكل كتير كبير. هذا بيودينا أيضا للمجلس اللي بيسميه البعض مجلس حكماء أو لجنة حكماء أو ضمير الأمة. صار في تصويت صغير بحدود فقط 1000 مصوت ل40 الشخصية اللي انذكروا حقيقة بدون سير ذاتية. أتت ترشيحات أخرى ل60 شخصية، صار المجموع 100، بيضموا رجال وسيدات وشباب كلهم محترمين حقيقة من خيرة الناس، وبالتالي نحن ما كان في سير ذاتية. هذا اللي أدى أنه التصويت قليل، ولا التصويت ممكن يوصل لمئات الآلاف. السبب أنه ردنا نشوف إذا بدون سير ذاتية مين المشهور. حقيقة كان واضح أن التصويت يتم فقط للناس المعروفين عبر الإعلام، مثل الشيخ مطيع البطين، طيب أخذ أصوات مليحة، بينما الشيخ مثلا عبد القادر الكتاني، الشيخ محمد اليعقوبي، ما حدا، لأنه ما نون مقلين في الإعلام. السيدة ليلى عودات أخذت أصوات، بينما سيدات أخريات لم يأخذن الأصوات. الفنانين عبد الحكيم قطيفان، جهاد عبدو، يارا صبري، فارس الحلو أخذوا أصوات. المحامي ميشيل شماس، عارف دليلة، بينما الآخرين مثلا مثل مصطفى كيالي اللي هو ناشط جدا وموجود في 3 مسارات سرية تسمى سكند تراك دبلوماسي عن سوريا، وبتعمل دراسات مستقبلية لعديد من دول العالم، ما حدا بيعرف عنه في الإعلام. المحامي عيسى إبراهيم حفيد صالح العلي اللي هو شخصية وطنية مشهور جدا في الساحل في ذا العلوي، بمنخيرة الناس اللي بيقدموا دراسات عن مستقبل سوريا. السيدة وعد الخطيب اللي كانت ظهرت وكانت مرشحة للأوسكار، أجرت معها وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية عديد من المقابلات، كلمة منها بتسوى 100 خطاب لشخصيات معارضة. الأستاذ سلام الكواكبي، سليل عبد الرحمن الكواكبي هو أكثر سوري عمل محاضرات في كل دول العالم بأكثر من 50 دولة، ما يعني تقريبا يناهز 500 محاضرة. الدكتور سام دلة اللي هو قد يكون من السوريين 2 أو 3 فقط اللي عندهم دكتوراه دولة من فرنسا بالقانون الدستوري، وهو اللي عم بيقدم دراسات للأمم المتحدة ومبعوثيها الخاصين وعديد من دول العالم، وهو أيضا كان عضو في لجنة الدستور اللي شكلها النظام السوري بال 2012 ولم يوقع مع اللجنة اللي أعضاءها 35 ورفض، وذكر ذلك في الاجتماع الذي عقده بشار الأسد معهم ورفض التوقيع، لذلك اضطر أن يغادر سوريا. عفراء جلبي اللي خال الشيخ جودة سعيد اللي هو واحد أحد أعلام في العالم كله أنصار لا عنف، وهي ورثت من جدة لا عنف من خالة عفوا، تحفظ القرآن تحاضر فيه، إنسان عالم حقيقة، فينا نقول ناس منفتخر فيهم هدول. ففي 175 تعليق، شخصيات جديدة، شاركوا، اذهبوا إلى التليجرام وشوفوا صفحتي أيمن عبد النور عربي وإنجليزي، ابحثوا عنها وشاركوا إما ترشيحات جديدة أو أبدوا ملاحظاتكم، لأنه فيها صفحة خاصة للتعليقات. ضمن نفس الموضوع صار في مؤتمر للمعارضة داخل سوريا اسمه مؤتمر جود، غطته صحيفة الشرق الأوسط المتميزة اللندنية وكتبت عنه بعض الصحف أنه هو الأعلى حتى الآن الذي عقد داخل سوريا، الأعلى سقفا، حيث طالبوا بدقة كاتبين أنهاء نظام الاستبداد القائم بكل رموزه، يعني كل الرموز كاملة ومرتكزاته، والتمسك بتشكيل هيئة حكم انتقالي وفق القرار 2254، وإحداث تغيير وتحول ديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية حديثة، دولة الحق والقانون والمؤسسات المنتخبة، الدولة الحيادية تجاه الأديان والمذاهب التي تكرس مبدأ المواطنة والحرة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أفراد الشعب السوري. فأنا كان في خوف حقيقة مع عدد من الأصدقاء هون في الولايات المتحدة، إضافة لعدد من المنظمات في أوروبا، أنه يتم استغلال ذلك المؤتمر. لذلك أرسلت بوسائل التواصل الاجتماعي وبالإيميل رسالة خطية وأيضا فيديو كي يقوموا بنشره قبل أسبوع من تاريخ انعقاد المؤتمر، وأنه إذا انعقد المؤتمر أرجو أن ننشر هذه الرسالة وذلك الفيديو من أجل أن أسحب 3 ذرائع كانت جدا مهمة. الأول اللي هو سحبنا ذريعة أن المجتمعين داخل مدينة دمشق الفكرة، المنارة الحضارية الفكرية لكل دول العالم، هي أصغر ما فيها مساحة الجغرافية، لا يعني أن يوجد شخص داخل تلك البقعة الجغرافية أنه وطني أكثر من السوريين خارجها، فحيثما وجد سوريون وطنيون برنامجهم يسعى إلى كل سوريا الواحدة الموحدة، حتى لو كانوا في الكونغو فهناك هي سوريا. إذن هذا هو الرغبة الأولى من رسالتي اللي أرسلتها لهم، سحب هذه الزريعة. 2، طالبت بأن تكون ثروات البلد لكل البلد وليس لحكومة واحدة فقط تتحكم به أو مجموعة من الأفراد من عائلة الأسد كما كان يحصل سابقا. الزريعة الثالثة اللي هو ألا يستغل ذلك النظام ذلك المؤتمر روسيا وتدعي أنها يجب أن يكون هذه هي فقط المعارضة، وبالتالي توجه إساءة لكل من لم يتمكن من الحضور وخاصة من المعارضة السورية التي هي خارج سوريا. فإذا هذه كان هدف الرسالة، وممكن تحضروها إما مقروءة أو بالفيديو على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو على التويتر، وبتشاهدوا تماما الكلمة كاملة لتشوفوا كيف سحبنا منهم برسالة قبل انعقاد المؤتمر بأسبوع 3 ذرائع كان يخشى أن تستغلها روسيا من انعقاد ذلك المؤتمر. هلأ حقيقة مآسي عم تواجه شعبنا ليس فقط داخل سوريا، بكرواتيا انقلبت شاحنة كانت عم فيها 11 سوري متخبايين داخل لفات الورق الثقيل، اجوا انقلبت، انقلبوا الورق على 4 سوريين توفوا مباشرة و7 الآخرين تم أخذهم إلى المشافي. أيضا في لبنان توفوا 4 لاجئين سوريين من البرد، يعني بينهم طفلين حقيقة رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه، يعني واحد مآسينا يعني شي بأسي، سبحان الله سبحان الله. رح نعمل أيضا فضيحة الآن اللي فضحها الأستاذ سمير سعيفان الاختصاصي الاقتصادي واللي كان له باع كبير جدا في قطاع النفط داخل سوريا، لذلك حدث عمل بحث جدا مهم عن العقد اللي أبرمته وزارة النفط تبع النظام مع شركة كابيتال المحدودة الروسية لاستغلال والتنقيب عن النفط والغاز في منطقة في البحر المتوسط على تبعد عن طرطوس 5 كيلومتر عن الساحل، عمل فضائح حقيقة فيها. ذكر التالي: أولا فترة الاستكشاف هي 6 سنوات للنفط و8 سنوات للغاز، بينما قبل 2011 كان النظام السوري يعمل المدة نصفة، يعني 3 سنوات للنفط و4 سنوات للغاز. أيضا قال إنه فترة الإنتاج بدهم إياها الروس 25 سنة قابلين للتمديد 5 سنوات إذا هني بدهم ذلك، بينما كان سابقاً قبل 2011 كانت هي عبارة عن قود المماثل هي 20 سنة فقط، والقرار التمديد بيكون بقرار من الحكومة السورية وليس الحكومة الروسية. أيضاً النقطة الثانية الفضيحة أنه بدهم يستثمروا فقط 13 مليون دولار خلال كامل فترة التنقيب عن النفط والغاز، بينما هي فقط 10% من المبلغ اللي لازم يصرفوه اللي هو 130 مليون دولار، لأنه التنقيب عن النفط والغاز بالبحر بكلف على الأقل 100 مليون دولار للنفط و25 للغاز و25 للنفط، وبالتالي هذا رقم جداً صغير مما يعني أنه ما رح يعملوا أي شيء. النقطة الأخطر اللي أثارها سمير سعيفان أنه تقاسم إنتاج النفط في مهازل، يعني أولاً لحصة الدولة اللي هي 12.5% رح يتركوها الروس معهم لحتى يستردوا فيها الديون اللي عم بيعطوها للسورية للنظام السوري، أيضاً 40% رح ياخدوها هي مقابل استرداد تكاليف النفط، بينما هي أقل من ذلك مع العقود اللي كانت تجري قبل الثورة السورية. أيضاً بده يجري تقاسم 47% من المتبقية بحسب فورمولا معينة بين حق النفط وكمية المستخرج، مما يجعل في النهاية إذا كان الكمية أقل من 25,000 برميل وسعر النفط أقل من 70 دولار، تصوروا رح يتركوا فقط للسوريين لكل سوريا 7%. ما بدنا الإنتاج كله، إذا بدكم أنتوا تطلعوا 100 برميل وتتركونا 7% للشعب السوري ما بعد نظام الأسد، ما بدنا العقد كله، يعني شيء عجيب. أما بالنسبة للغاز، قال هني بيطلعوا الغاز، وإذا السوريين الحكومة السورية المستقبلية بدها غاز بدها تدفع حقه بالدولار، وبياخدوا الروس 60% من الغاز اللي يستردوا تكاليفهم، و 12% اللي هي حصة الدولة مع حصة الحكومة بيتقاسموها مع الروس مع السوريين، وبياخدوا الباقي كله اللي بياخدوه من أجل استرداد التكاليف. يعني عمليا بيقول الأستاذ سمير سعيفان سوف تستولي الشركة الروسية على كامل الغاز المنتج بما في ذلك حصة الحكومة والدولة، وستعدها تسديد لديون الحرب. لكن بيقول شغلة مهمة أنه الشركة الروسية ما رح تبدأ بأي استثمار وضع أي مبلغ، رح تنتظر 2-3 سنين لتشوف لوين رايحة البلد ووين رايحة الأزمة، وبعد ذلك بتتبلش بتشوف إذا كان الوضع بيناسبها بتستثمر، إذا لا رح تتركها مثل ما صار بعقد آخر اللي أخدته بال 2013 وما عملت فيه أي شيء لحتى الآن. هلأ كمان في نقطة أخرى اللي هن بالسويداء، نشرت السويداء 24 صور لحزب الله اللبناني كيف بيبيع المخدرات علنا، وعنده أكشاك خاصة ومطاعم خاصة بيبيع المخدرات بالسويداء. أيضا بثت فيديو بمناسبة أحياء ذكرى وفاة سلطان باشا الأطرش كيف الأهالي عم بيصرخوا عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد، وكيف هالشعار مكتوب على عدد كبير من الحيطان بالسويداء. الناجحين حقيقة عدد كبير من المنظمات رشحت المحامي المعتقل الآن لدى سجون نظام بشار الأسد خليل معتوق لجائزة فرونت لاين، وبنتمنى له يطلق سراحه وينال تلك الجائزة شخصيا. أيضا المهندس إيهاب الحريري السوري المعماري البطل اللي تخرج من جامعة دمشق الموجود بأمريكا الآن صمم بيت مستقبلي زكي كشكله كوردة الزنبق، بيفتح وبيسكر حسب الشمس، واعتبرته الإعلام في أمريكا أنه شيء كتير حضاري ومهم. أيضا المحامية جمانة فضة اللي وصلت بس من 5 سنوات لهولندا المتزوجة وأم لثلاث أولاد، تعلمت هولندي وصارت الآن موظفة بالقسم القانوني ببلدية لاهاي، وعملت مع قناة موزايك على اليوتيوب مقابلة يشوفوها لأنه كتير كويسة. المهندس المعماري الشاب السوري مهندس إياد مهند إياد الباشا أيضا كمان اللي هو من حلب أخذ صار جائزتين عالميتين بالتصميم المعماري، ونقول له ألف مبروك والله يقويك إن شاء الله، وشكرا للجميع.